الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحييتم إلى هذا اللقاء في هذه الحلقات من برنامج شرح كتاب الصيام من مختصر خليل. يشرح الكتاب في هذه الحلقات فضيلة الشيخ رمضان بن أحمد بن قلفطة، فمرحبا بكم فضيلة الشيخ. مرحبا بكم وبالإخوة المستمعين. وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى، قال: وإيصال متحلل أو غيره على المختار لمعدة بحقنة بمائع أو حلق، وإن من أنف وأذن وعين وبخور وقيء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يعني يجب ترك كل هذا الذي تقدم، قد سبق الكلام على البخور وما قبله. قوله وقيء أي ترجيع القيء ورده إلى الجوف، يجب عليه ترك ترجيعه. وقد سبق أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن من قاء عمدا وإن لم يرد شيء إلى جوفه فصومه باطل، وعليه عامة الفقهاء، وأن من غلبه القيء فلا شيء عليه، لكن عليه أن يحترز. فإن رجع شيء إلى جوفه، وهذا الذي يذكره المصنف هنا، المصنف يرى أنه يفسد صومه إن رجع شيء إلى جوفه. الصحيح فيه التفصيل بين إذا تعمد إرجاعه فهذا يفسد صومه، أو غلبه ولم يتعمده فصومه صحيح. قال رحمه الله: وبلغم أمكن طرحه مطلقا. نعم، وبلغم أي يجب ترك ترجيع البلغم الذي يخرج من فم الإنسان من الرأس أو من الصدر، فإن وصل إلى الحلق ورده أفسد الصوم، وهذا قول بعض علماء المالكية، وهو المذهب عند الشافعية والحنابلة. قالوا: لأنه يمكن الاحتراز منه من غير مشقة، والمعتمد عند المالكية أنه لا يفسد الصيام إن رده إذا وصل إلى الحلق، والقول بفساد الصوم قوي. قوله أمكن طرحه مطلقا يعني به القيء والبلغم، وراجع إليهما جميعا. إن أمكن طرحه بمعنى إخراجه من غير مشقة فإنه عليه أن يفعل هذا ولا يجوز له رده. وقوله مطلقة أي سواء كان القيء لعلة أو لامتلاء معدة، لعلة كمرض أو امتلاء معدة، قل أو كثر، تغير أو لم يتغير، عمدا أو سهوا، هذا كله يدخل في قوله مطلقة. إن هناك من فصل بين القليل والكثير، تغير في المعدة أو لم يتغير، كان عن عمد أو عن غير عمد. وكذلك البلغم سواء كان من الصدر أو من الرأس، هذا يدخل كذلك في قوله مطلقة. والصحيح في رجوع القيء إذا غلبه، يعني لم يكن بطوعه وإرادته، فإن صومه صحيح لا يفسد الصيام، وكذلك النسيان. نعم. قال رحمه الله: أو غالب من مضمضة أو سواك. نعم، قوله أو غالب من مضمضة أي يجب ترك وصول شيء غالب لحلقه إثر ماء المضمضة، هذا معنى كلامه. ويدخل كذلك الاستنشاق، وسواء كانت المضمضة من وضوء أو من عطش، سواء كانت المضمضة من وضوء أو من عطش، والوضوء سواء كان واجبا أو مستحبا. وعلى هذا فعندنا هنا صورتان: الصورة الأولى أن ينزل الماء بغير تفريط منه، يعني تمضمض فسبقه الماء فنزل إلى جوفه من غير تفريط ولا تقصير، والصورة الثانية أن يكون عنده تفريط، يكون عنده تفريط مثل بالغة في الاستنشاق مثلا. والصحيح في كلا الصورتين أن صومه صحيح، لأنه لم يتعمد إنزال شيء إلى جوفه ولو كان عنده تفريط. تبارك الله. هل يلزم الصائم المبالغة في البصق أو تنشيف فمه بعد الوضوء أو المضمضة؟ لا يلزمه، بل يكفي مج الماء والبصق، ولا يشترط المبالغة في البصق حتى يجف فمه، لأن الباقي بعد البصق الأول مجرد رطوبة لا تنفصل، فيصعب التحرز منها، كما نص على هذا جمهور الفقهاء ومنهم المالكية. قال أو سواك، قوله أو سواك أي يجب ترك وصول غالب من رطوبة السواك وما ينفصل منه، وهذا إذا أمكن طرحه. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا كراهة في التسوك بالسواك الرطب للصائم، لأنه لم يفصل بين رطب وغيره، ولكن عليه أن يحترز ما أمكن من انفصال شيء منه ووصوله إلى جوفه، فإن تعمد وصوله إلى جوفه أفسد صيامه، وعلى هذا جمهور أهل العلم. إذا انفصل شيء من السواك كالقشرة مثلا أو فتات منه وتعمد إنزاله إلى جوفه فإن صومه يفسد، وهذا هو الصحيح. أما إن غلبه من غير عمد فلا شيء عليه. قال وقضى في الفرض مطلقا، قوله وقضى في الفرض مطلقا أي إذا فسد صيامه، أي عمدا أو سهوا أو غلبة أو إكراها، هذا معنى مطلقا. وسواء كان فساد الصوم حراما عليه كأن تعمد الأكل والشرب من غير رخصة، أو كان مباحا له أو رخصة مثل إفطار المسافر أو المريض، أو كان واجبا كالذي لا يطيق الصيام لعطش شديد يخاف منه الهلاك، وكذلك المرض، وسواء الفرض لرمضان أو نذر أو كفارة، كله يجب فيه القضاء مطلقا. لكن الصحيح في الناس أنه لا يجب عليه القضاء، بل صومه صحيح لنص الحديث المرفوع ومخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وحمل المالكية لهذا الحديث على صوم النفل تأويل لا دليل عليه. الصحيح أنه يشمل صوم الفرض كما يشمل صوم النفل. قال رحمه الله وإن بصب في حلقه نائما، يعني أن الفطر بأي وجه كان يوجب القضاء في الفرض، ولو كان الفطر حاصلا بسبب صب ماء في حلق الصائم، يعني إن صائم نائم فجاء آخر وصب في حلقه ماء حتى نزل إلى جوفه، قال هنا يجب عليه القضاء، يجب عليه القضاء. والصحيح أنه لا يفسد صومه لأنه غير عامد وهو فعل غيره، وهذا ظاهر مذهب الحنابلة وهو الصحيح، لأنه مغلوب على أمره، فأشبه المحتلم، أشبه المحتلم. فالصحيح أن صومه صحيح، لو جاء إنسان لصائم في حال نومه فصب ماء في حلقه فنزل إلى جوفه فصومه صحيح ويأثم الصاب بذلك. قال كمجامعة نائمة، نعم، يعني هذا تشبيه في وجوب القضاء، يعني أن المرأة الصائمة إن جمعت وهي نائمة، جامعها زوجها وهي نائمة ولم تشعر بذلك الجماع، فإنه يجب عليها القضاء لذلك اليوم، يجب عليها القضاء لذلك اليوم الذي جمعت فيه، ويلزمه كفارة عليها وعليه. المجامع يلزمه كفارة عليه لأنه أفسد صيامه بالجماع، هذا إذا كان صائما، وعليها أيضا لأنه أفسد صيامها، وهذا عند فقهاء المالكية. والصحيح أن صيامها صحيح لأنها لم تفعله وهي غير مختارة ومغلوبة على أمرها، وهذا هو الأصح والله أعلم. قال رحمه الله: وكأكله شاكا في الفجر. وهذا كله في معرض الآن وجوب القضاء، يعني أن من أكل شاكا في طلوع الفجر هل طلع أو لم يطلع، فاستمر على شكه واستمر على أكله، يقول هنا يلزمه القضاء لذلك اليوم، ويحرم عليه أكله في حالة الشك، ولا كفارة عليه، لا كفارة عليه. وهذا هو مشهور مذهب المالكية، ودليلهم في هذا الأخذ بالأحوط وترك الشك والريبة وخشية أن يكون الفجر قد طلع. إذا كان الأمر كذلك فيلزمه القضاء. وإذا علم الإنسان أنه إذا شك وأكل يلزمه القضاء فإنه سيمتنع عن الأكل إذا شك. هذا هو ما أخذ قول المصنف رحمه الله تعالى، والذي عليه جمهور العلماء، وبه قال بعض المالكية أنه لا يلزمه الإمساك إذا شك في طلوع الفجر، لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فأباح الله الأكل والشرب لمن أراد الصيام إلى حين التبين، والتبين هو التحقق والتيقن، التبين هو التحقق والتيقن، يعني التحقق والتيقن من طلوع الفجر، ومع الشك لا يحصل التبين، فالشاك لم يتبين له شيء، ولأن الأصل بقاء الليل، الأصل بقاء الليل، فكيف نوجب عليه القضاء ونلزمه بالإمساك مع أنه مبق على الأصل ومستصحب له؟ والذي عليه الجمهور جاء ما يدل عليه من كلام ابن عباس رضي الله عنهما عند ابن أبي شيبة في المصنف بإسناد صحيح، أن رجلا جاء إلى عبد الله بن عباس فقال له: متى أدع السحور؟ أي متى يجب علي ترك الطعام والشراب؟ فقال رجل جالس عنده: كل حتى إذا شككت فدعه. يقوله رجل عند ابن عباس، فقال ابن عباس: كل ما شككت حتى لا تشك، كل ما شككت، أي ما دمت شاكا فكل، لأنه لم يحصل له التيقن والتبين، حتى لا تشك. ولهذا حمل جمهور أهل العلم الحديث الوارد في: إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يدعه حتى يقضي حاجته منه، حملوه على أنه إذا شك، إذا شك في طلوع الفجر. فإذا من شك في طلوع الفجر فالأصل بقاء الليل، ويجوز له الأكل والشرب، هذا إذا كان ممن يعرف طلوع الفجر أو يعتمد على شيء. نعم. سبكم الله، كيف يكون الشك في طلوع الفجر؟ الشك إما أن يكون بنظره للفجر، يعرف طلوع الفجر فشك هل طلع الفجر أو لا، فالتبس عليه الأمر لم يعني يترجح عنده شيء، كما سبق أن الشك استواء الطرفين، أو لاختلاف المخبرين به، يعني أحدهم يقول مثلا عنده شخصان، أحدهم يقول طلع الفجر والآخر يقول لم يطلع، ولم يرجح بينهما، واستوى عنده خبر الأول والثاني، وهنا يعتبر شاكا، يعتبر شاكا. نعم. إذا شك أثابكم الله في غروب الشمس هل له أن يفطر؟ الكلام في غروب الشمس كالكلام في طلوع الفجر، يبقى على الأصل، الأصل في طلوع الفجر هو الليل، بقاء الليل، فيجوز له الاستمرار في سحوره. كذلك في غروب الشمس يبقى على الأصل وهو النهار، إذا شك هل غربت الشمس أو لا، وشكه كما سبق في طلوع الفجر، إما شكه بنظره في بنفسه أو باختلاف المخبرين، فنقول يبقى على الأصل وهو الصيام، يستمر في الإمساك ولا يجوز له أن يفطر إذا شك. أما إذا غلب على ظنه أمر فيبني عليه، إذا غلب على ظنه أن الشمس قد غربت وأن الليل قد دخل فيجوز له أن يفطر، وإذا غلب على ظنه أن الشمس لم تغرب فلا يجوز له الفطر. قال رحمه الله: أو طرأ الشك. أو طرأ الشك يعني أكل معتقدا بقاء الليل، معتقدا بقاء الليل، يعني عند الأكل لم يكن شاكا، ثم طرأ عليه الشك في الفجر، هل طلع أو لا؟ إنسان لم يشك في أن الليل لا زال باقيا فجعل يأكل، في أثناء الأكل حصل له شك هل طلع الفجر أو لا، فاستمر في الأكل، يجب عليه القضاء. هذا معنى قول المصنف، وقد سبق هذا في الذي قبله. قال: ومن لم ينظر دليله اقتدى بالمستدل وإلا احتاط. نعم، يعني أن من لم ينظر دليل الفجر، يعني علامة الفجر، كذلك الغروب أو دليل الصوم، أي الدليل المتعلق بالصوم من فجر وغروب، لعجزه عن ذلك، إن كان يكون إنسان أعمى مثلا أو إنسان لا معرفة له بهذه الأشياء، أو إنسان عنده معرفة لكن لم يتمكن، يكون في البيت مثلا أو في مكان الإضاءة فيه كثيرة لا يتبين فيه طلوع الفجر أو غروب الشمس، أو يتمكن لكنه كسل، فهنا له أن يقتدي بالمستدل، أي يقلد من أخذ بالعلامات، ولابد أن يكون المقلد عدلا عارفا، أن يكون عدلا عارفا. ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، يعني يأخذ الناس بأذان ابن أم مكتوم، فإذا أذن أمسكوا، يعني قلدوه في هذا واتبعوه في الإمساك والإعلام بدخول الوقت. وابن أم مكتوم رضي الله عنه كان رجلا أعمى، كان كما جاء في الصحيحين لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، فهو كذلك يأخذ بكلام غيره، هذا فيه جواز الأخذ بكلام الغير في مثل هذا، وقلنا يشترط أن يكون عدلا عارفا. قال: وإلا احتاط. قوله وإلا احتاط يعني إن لم يجد من يقتدي به، يعني هو لم يتيسر له معرفة الفجر وكذلك الغروب، ولم يجد من يقلده، ما في مؤذن قريب مثلا، يحتاط. كيف يحتاط؟ الاحتياط في السحور هو أن يمسك، والاحتياط في الغروب هو أن لا يأكل، هذا معنى قوله وإلا احتاط، يعني في سحوره وفطره يعمل بالأحوط، يمسك في سحوره بالتقدم وفي فطره بالتأخر. هنا إذا غلب على ظنه شيء فإنه يأخذ به ويبني عليه، وإذا شك، إذا شك الحمد لله الآن الأمور متيسرة، سماع المؤذنين وهم منتشرون في بلاد الإسلام، وربما يسمع أكثر من مؤذن وهو في بيته، أحيانا يسمع جماعة من المؤذنين، فالأمر سهل. الأمر الثالث مع وجود الساعات يستطيع الإنسان معرفة الوقت. الأمر الرابع لو فرض أنه لا توجد عنده ساعة ولا يسمع صوت المؤذنين ولا معرفة له بدخول الوقت، وليس هناك من يقلده، ليس هناك من يقلده، فنقول في الليل الأصل بقاؤه، وفي النهار الأصل بقاؤه، فيستصحب الأصل، يستصحب الأصل. نعم. قال رحمه الله: إلا المعين لمرض أو حيض أو نسيان. هذا مستثنى من قوله وقضى في الفرض مطلقا، قضى في الفرض مطلقا، يعني من أفطر في فرض عمدا أو ناسيا أو سهوا عندهم فإنه يجب عليه القضاء إلا لمعين. ما معنى معين؟ يعني إنسان نذر أن يصوم يوما معينا، أن يصوم يوما معينا، فحصل له في ذلك اليوم مرض منعه من الصيام، مثلا نذر أن يصوم الخميس القادم، فلما جاء الخميس وشرع في الصيام مرض مرضا شديدا منعه من إكمال الصيام فأفطر، هل يلزمه القضاء؟ يقول المؤلف لا يلزمه القضاء. وكذلك المرأة إذا عرض لها حيض في اليوم الذي نذرت أن تصومه، هل يصح صومها؟ لا يصح، لأن الحيض مانع من موانع الصيام. أو أكل أو شرب ناسيا في ذلك اليوم، الآن هذا الصوم فرض أو نفل؟ فرض، لأنه نذر لمعين والنذر يجب الوفاء به، هذا صوم فرض. وعند المالكية صوم الفرض إذا أكل فيه أو شرب يفسد عليه القضاء، لكن هنا يستثنى لأنه نذر معين يفوت، ونذر أن يصوم الخميس، فإذا فسد الصوم يوم الخميس ما يصح قضاؤه، واضح؟ يفوت، هذا معنى كلامهم. والصحيح في الأكل أو الشرب نسيانا صومه صحيح، يتم صومه ولا شيء عليه، وهذا لا إشكال فيه. بقي فيما لو نذر أن يصوم يوما معينا ففسد صومه بأكل لمرض أو لوجود مانع، فهنا يقول لا يلزمه القضاء. نعم، جزاكم الله خيرا، نستأذنكم فضيلة الشيخ ونستأذن الإخوة في الوقوف عند هذا القدر، ونكمل ما تبقى في الحلقة القادمة إن شاء الله. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن استماعكم.